ألذ ما عندنا كلامه، ألذ ما عندنا حينما نفتح الخط بيننا وبين الله ونقول الله أكبر. أرحنا بها يا بلال؟ هذا الذي نفقده. هل نجد الراحة في الصلاة؟ هل نجد الراحة في قراءة القرآن؟ هل نجد الراحة في الذكر، في التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل؟ هل تتقزز نفوسنا من مما حرم الله؟ حينما نجد هذا نفرح بها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أحسن من الدنيا وما فيها. هل نجد هذا؟ نحن في الصلاة نقول أرحنا منها، حينما نصلي نقول والله يرزحنا. إيش هذا؟ إذن فينا خلل، عندنا تلوث داخلي، ما عندنا صفاء إيماني، ما عندنا إشراق في التوحيد، نفقد هذا. هذا الحديث ينص على هذا المعنى، فيقول عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه. كل واحد يجرب نفسه هل هي في هذه الثلاثة ولا لا، فإذا فيه احمد الله، ما فيه حاول يحصل عليها. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، إيش هي؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بحيث لا يقدم شيئا على حب الله ورسوله. وهذا الشيء في الحقيقة عنده خلفيات. مثلا جاءت صفقة حرام، سبحان الله، فتترك هذا الحرام وأنت في حاجة، تترك هذا الحرام ابتغاء مرضات الله. مثلا جاء بنك يشتري منك ايش؟ دارج. شوف لي شحال كيعطيك؟ 400 مليون وانت محتاج في فرنك في ريال، وتركت هذا لله. هذا يطبع على هذا الرجل انه يخاف الله وعنده حظ من هذا الحب الإلهي. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، هذا هو الرجل، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سأل يعني جوارحه كلها ما بقيت له، وإنما سولاها الله، بحيث إذا أراد صرفها فيما حرم الله، الله يحول بينه وبين هذا الحرام، يكره له سبحانه وتعالى هذا الحرام. هناك يظهر الأبطال وهناك يظهر الرجال والفحول. من المؤمنين رجال، رجال أبطال، فحول رجولة. إذن ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة، أن نكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. رجل معلق بامرأة وسنحت فرصة لأن ينال ما يريد، ولكن تركها لله خوفا من الله ابتغاء مرضات الله. هنا يظهر الأبطال عند الحاجة. أن يكون الله، هذا هو الأساس، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أحب. نحن نجد في الآية الأخرى يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، إذا كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا بالله على التصل بابكم حتى يأتي أمر الله. هذا تعديل وعيد شديد يا إخوان. من هنا قال العلماء إن محبة الله ورسوله أعظم أركان الإيمان، وهذا هو الأساس. وكيف نحب الله؟ يقول العلماء من أسدى، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. كم أسدى الله سبحانه وتعالى لنا من نعمة كم؟ نعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد، ونعمة الإعداد. أنت لم تكن شيئا مذكورا، الله أوجدك، كل ما تتمتع به إنه من الله. الله أعطانا الليل والنهار، أعطانا الشمس والقمر، أعطانا سبحانه الماء الذي نشربه، صورنا لو فقدناه، الماء الذي الأكسجين الذي نستنشقه، أعطانا سبحانه العقول، أعطانا العافية، كل عضو من أعضائنا نعمة من ربنا، كل نفس يتردد في صدورنا نعمة من خالقنا، كل نبضة من نبضات قلوبنا هدية من خالقنا. أعطانا مأكولات، مشروبات، منكوحات، مركوبات، مسكونات، الزوجة الصالحة، الولد الصالح، المال الحلال، العلم النافع، الأرزاق. أنتم شو تشوفوا؟ مش المرش تشوف ما عندنا من خيرات وبركات كذا. كل هذا ينبغي استحضاره، ثم الطمأنينة القلبية والراحة النفسية. كم من واحد مضطرب، قلق، المول موجود، والسكن موجود، والأولاد موجودون، والزوجة موجودة، ولا راحة في الضمير، قلق. وهذا أكثر ما يشتكي منه الغرب، المستشفيات ممتلئة بمرضى القلق. نعم، إذن هذه الطمأنينة القلبية وهذه الراحة النفسية أين نجدها؟ في الركون إلى الله، في الإيمان بالله، في العمل بطاعة الله. نعم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولا طمأنينة ولا راحة والله إلا في الركون إلى الله، إلا في الفرار إلى الله. فروا إلى الله. كمن إنسان كما قلنا أموال طائلة ومناصب عالية، ولا راحة في الضمير. ثم يمكن أن أقول لك الكون كله من ذرة إلى المجرة في خدمتك، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الكون كله لنا، وثم سوف ننتقل من هذه الدار إلى دار الأخرى، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا إخوان، اللهم لا تحرمنا يا رب من فضلك. إذن يا إخوان، العوامل المحبة موجودة. ويعجبني ما قاله ابن تيمية رحمه الله، قال لا بد العبودية تكمن في أمرين اثنين. إيش هي؟ قال مشاهدة المنة و الاعتراف بالعجز النفسي ومطالعة عيب النفس، أمران اثنان. مشاهدة المنة، هذا العطاء الرباني ينبغي أن تستحضره وأن يكون دائما أمام عينيك، والنفس مجبولة على حب من أحسن إليها. استشعر بأن الله يمدك، أن يد الله تعمل فيك. استشعر هذا، كل ما تملكه من الله بهذا تحبه إن شاء الله. تصور لو الإنسان كنت في حاجة، طالب ما عندك شيء، وجدت من يعطيك دار، وزوجك بنت وأثث هذه الدار بكل ما تحتاجه أنت وثم مرتب شهر إلى الممات، إيش هذا؟ تحب هذا الرجل ولا لا؟ سوف تسبح بحمده وتقدس. فالله أعطاك أكثر وأكثر وأكثر، لأن هذا من أعطاه هذا ومن وفق هذا لأن يعطيك. إذن لو فقدت عينيك وعندك أموال ملايير، فقدت الكلى، فقدت الكبد، نزل بك مرض سرطاني، نسأل الله العافية، كم تعطي؟ يعجبني هذاك الملك من الملوك سبحان الله، زاره عالم من العلماء فقال له عظني. قال طيب. قال أرأيت يا سيدنا، أرأيت لو فقدت شربة ماء، عطشت نعماس وفقدت شربة ماء حتى وصل الأمر إما الشرب الماء ولا الموت، كم تعطي؟ قال نصف مال، نصف ما أملك، نصف ملكي يعني. قال أنت شربت امتنعت من الخروج، أبت أن تخرج، إما الخروج أو الموت، كم تعطي لمن أخرجها؟ قال نصف الآخر. قال إذن ملك يساوي شرب وبولة، أي ملك هذا؟ صور يا إخوان، نحن لا نستشعر نعمة الله علينا، نقول أنا كنشوف، ما كنستحضرش أن الله أعطاني البصر. فوق نتفكر إذا فقدت البصر، أتصور لو كنت أحمق، في الذكر نعمة العقل حينما ترى الأحمق، أتصور لو كنت أصم، متى تستشعر السمع، نعمة السمع حينما ترى الأصم، وهكذا وهكذا وهكذا. إذن فاقد النعمة هو الذي يقدر النعمة. إذن عندنا عوام نحب الله ولا لا؟ أن عوامل. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثم هذا أصل أصيل هو حب الله، ثم ينبغي هذا الحب أن يتفرع وأن تحب ما يحب وتكره ما يكره. إذا بغيت تحقق محبة الله أن تحب كل ما يحب، فالله يحب الطاعة طائع، يحب الملائكة أن تحبهم، يحب الرسل أن تحبهم، يحب العلماء العاملين والدعاة الصالحين أن تحبهم، وهكذا كل ما أحب الله تحبه. والله يبغض الكافرين والكفر والشرك والمشركين ويكره النفاق والمنافقين، ينبغي أن تكره ذلك كله، يكره المعاصي ينبغي أن تكرهها. إذن في الحديث الصحيح وهو ما يسمى عند العلماء بالولاء والبراء، أن توالي ما ولى الله وأن تحب ما أحب الله وأن تبغض ما يبغض الله وتكره ما يكره الله. جاء في هذا الحديث أن يكون هذا الأصل، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، صلى الله السلام والعافية. الحب إخواني، بعض العلماء وحش معاذ الله أن يكون هؤلاء علماء، لكنهم علماء، يقولون لا يمكن أبدا أن يكون الله يحب العبد، هذا لا يمكن. ليش؟ لأن المحبة المحب والمحبوب لا بد من التجانس، لا بد من التماثل. أما الله يحب العبد فهذا لا يمكن، هذا من تشبيه الله بخلقه. ويعجبني ما قاله الإمام أحمد، إيش قال؟ قال أكثر ما أوقع الناس في الضلال هو القياس الفاسد والتأويل الفاسد. هذا قياس فاسد، قاس الله على عبده، ولذلك مسخوه، سأل الله عن ذلك علوا كبيرا، عطلوه عن كل الصفات الحميدة. قالوا الله لا يحب ولا يرضى، وقالوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى السماء، قالوا الله لا ينزل وإنما تنزل رحمته. قالوا إن الله رحيم، قالوا لا، لأن الرحمة معناه رق في القلب وانعطاف، وهذه لا تليق بالله. معنى الرحمة قالوا النعمة أو إرادة الإنعام، يعني مسخ الصفات، كل الصفات التي أثبت. وجاء يعني فرق كثيرة قالوا الله لا قدرة له، القدير العليم السميع، هذه لا. ليش؟ لأن إذا أثبتنا هذه الأشياء لله نكون قد شبهنا، فقالوا هذه أسماء وليست صفات، فسأل الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن الله رد على هؤلاء كلهم وقال سبحانه أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله يحب المحسنين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. الآيات أنا كبرت شوية كان ينسى. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يحب، أن الله يحب أو لا يحب؟ يحب. وقلت لكم في الحديث ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الولاية، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا صافي خلاص، دخل حظيرة المحبة، وصل صافي خلاص. فإذا أحببت كنت سمع إلهي، يعني يتولى سبحانه وتعالى أمر هذا الإنسان، ما بقيت جوارحه له، بل تولاها الله بحفظه وعناء، وسبحانه وتعالى أحاطها بعنايته. نعم، إذن هذا كله ثابت. قالوا أيضا أما محبة العبد لله فلا يمكن أيضا. ليش؟ قلنا التجانس لا بد منه، ومعنى محبة العبد لله طاعته، هكذا قالوا. والحقيقة أن العلماء كما قلنا أجمعوا على أن محبة العبد لله فرض في الإسلام، ولا يمكن أبدا أن يكون هناك فرض لا وجود له. أما الطاعة هذه ثمرة المحبة، لأن من علامة المحبة أنك تطيع المحبوب. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطلب من الله ويقول اللهم ارزقني حبك، اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن محبة العبد ثابتة لله عز وجل، بل هناك الخلة أكثر من المحبة، لأن الخلة إيش معناها؟ أعلى درجات المحبة. والله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، رجلان في العالم منذ خلق الله البشرية إلى النفخ في الصور اتخذهم الله أخلاء، رجلان اثنان، إبراهيم وابنه وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. إيش معنى الخلة كما قلنا؟ هو أن المحبة تتضاعف وتتضاعف وتتضاعف حتى تستولي على القلب ويتخللها القلب، لا يبقى في القلب وجود لسواه، هذه الخلة. والله سبحانه وتعالى تفضل على إبراهيم فأعطاه هذا، استولى الحب على قلب إبراهيم. ولما ازداد الولد سبحان الله سيدنا إبراهيم أعطاه الله الولد وكان يتطلع إلى الولد وهو في عمره 120 سنة. لما ازداد هذا الولد وهو إسماعيل فبشرناه بغلام حليم. هذا الولد قال الحق لما بلغ معه السعي، يعني الولد كبر ما بقي الولد صغير، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذبح هذا الولد. ليش؟ لأن الغيرة الربانية ربما الله مطلع الله عالم، ولكن ليظهر لنا علمه على أن الخلة ما زالت قائمة وما زالت سامة كاملة. ربما سبحان الله يتوهم للناس أن حب الولد قد دخل قبل قلب إبراهيم فأمره بذبحه، والقصد ليس هو ذبح الولد وإنما ذبح ما حبس الولد ذبحها من القلب. فقال إني أرى في المنام أني أذبحه. طبعا رؤية الأنبياء وحي، رؤية الأنبياء حق. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. خلاص الولد وجد أيضا في غاية من الاستسلام والانقياد لله. قال الله فلما أسلم إبراهيم استسلم لذبح ولده امتثالا لأمر ربه وخوفا من عصيان خالقه، أتى بالولد وسله للجبين، يعني أسقطه على جبينه حتى لا يرى وجهه، فإذا ذبح لا يرى وجهه. وناديناه قال الله لما أتى بالسكين ليذبح وإذا بالملك يأتي بكبش من أعظم كباش الجنة، كبش من الجنة. فبقي السنة في شريعة من بعده، وخصوصا في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الآن قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، لأنه كما قلنا ليس المقصود ذبح الولد، اختبار وامتحان. نعم، أول من أنكر الخلة هو الجعد بن درهم، وكان في على رأس 100 الثانية. وهذا الجعد بن درهم كان هناك ملك يسمى أمير يسمى خالد بن عبد الله القصري، فألقى القبض بفتوى العلماء التابعين، ألقى القبض على هذا الرجل، فقال للناس، خطب في الناس يوم الأضحى وقال لهم ضحوا تقبل الله ضحاياكم، إني مضح بالجعد بن درهم، لأنه قال أو أنكر أن يكون اتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما، كان ينكر هذا ثم ذبحه. تقبل الله منه يا رب، لأنه ينكر أن يكون الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا، وأنكر أن يكون كلم الله موسى تكليما، لأنهم يقولون الله لا يتكلم وإنما الكلام النفسي، سأل الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول هذا القرآن ليس كلام الله وإنما هو ترجمة لكلام الله ودلالة على كلام الله النفسي وليس هو، فالقرآن مخلوق، تعالى الله عن ذلك. على كل حال يا إخوان، هذا شيء. هناك أدلة كثيرة تدل على أن المحبة ثابتة لله لعبده، كما أن محبة العبد لله ثابتة بالنصوص الشرعية. نعم، وكما قلنا إن المحبة لا يمكن أن تقصر على الله، بل ينبغي أن نحب ما أحب الله، وأعظم محبوب عند الله هو رسول الله، ومحبوب المحبوب محبوب، ورسول المحبوب محبوب، ومحب المحب محبوب، كذا ولا لا؟ لا بد من هذا. وورد في الحديث الصحيح: لتعلموا أن محبة الله ورسوله ركن من أركان الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ووالده والناس أجمعين، حين ذاك تكون مؤمنا. وبقدر ما تنقص هذه المحبة، نحن لا ننكر أن كل مؤمن مؤمن إلا عنده قسم محبة الله ومحبة رسوله، ولكن للأسف الشديد نحن ناقصون في هذه المحبة نقصان، عندنا تطفيف في هذه المحبة. والله يقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. التطفيف ليس هو في الكيل والميزان فقط، بل التطفيف في الإيمان إذا لم يكن كامل ففيه تطفيف، بل التطفيف في الصلاة إذا لم تصلي الصلاة كما صلاها رسول الله فقد عندك تطفيف في الصلاة، عندك تطفيف في الصيام، عندك تطفيف في الحج والعمرة، عندك تطفيف في معاملة الوالدين، تطفيف، عندك تطفيف في معاملة الجيران، في معاملة الأصدقاء، عندك تطفيف يا أخي الكريم في قيام الليل، في صيام النهار، وهكذا وهكذا. ويل للمطففين. إذن يا إخوان، لابد أن يكون حب رسول الله عندنا كامل. ففي الحديث الصحيح أن عمر رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من مالي وولدي ووالدي والناس أجمعين، غير نفسي التي بين جنبي. قال: يا عمر، ما كمل إيمانك حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك. فكأن عمر استحضر حب رسول الله وأنه يقدمه على كل حياته وحتى نفسه، يموت دون رسول الله. فقال: يا رسول الله، والله الآن أنت أحب إلي حتى من نفسي. لأنه استحضر هذا المعنى. إذا جان عمس اغتيال رسول الله أو اغتيال عمر، اغتلني أنا، اقتلني أنا واترك رسول الله. هذا هو الاستحضار، هذا هو الإيمان. فقال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. ورد في الحديث الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. لا نقول الإنسان إذا لم يكن يعني تمام المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون إيمانه يعني باطلا، لا، فعندك من الإيمان بقدر ما عندك من محبة الله ومحبة رسوله. من المكثر ومن المقل، كل اللي عنده العماس نص نص، كل اللي عنده ربع في حياته، كل اللي عنده درهم، كل اللي عنده حبة شعيرة، كل اللي عنده ذرة، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. معنى مثقال ذرة من حب الله ورسوله، وهذا من فضل الله علينا، ولا خلاص كنا نهلك. هذا من فضل الله علينا. فقول: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. لأن هذا خلاص ما يعطي إلا لله، ما يمنع إلا لله، ما يحب إلا في الله. ولو ولده خارج عن دين الله يبغضه. الزوجة بقدر ما تخرج عن منهاج الله يبغضها، ولو أبوه وأمه، وإن كان المعاملة شيء والبر شيء والمحبة شيء آخر. الولاء والبراء هو الذي نتحدث عنه، أما البرور ولو كانت أمك أو أبوك كافرين فينبغي أن تبرهما وأن تحسن إليهما وإن كنت تكرههما وتكره فعلهما الخارج عن دين الله والذي يبغض الله عز وجل. نعم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، هذه معاملة الكفار، معاملة المسلمين للكافرين، ما دوم مسالمين نسالم، إذا حاربونا نحارب. ولا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على أخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. إذن يا إخوان جزاكم الله عن أحسن الجزاء، في الحديث الصحيح رجل عن أنس رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له متى الساعة، متى الساعة؟ هذا سؤال لا يجدي، هذا السؤال في غير محله. من لطف الله أننا لا نعرف لا ساعتنا الخاصة ولا الساعة العامة. الساعة الخاصة إذا عرفتها أنت وساعتك إيش؟ يوم تموت، هذه ساعتك، هذه الساعة الخاصة. إذا عرفت يوم تموت ما بقي لذة في هذه الحياة، ولو من هنا 10 سنين غتموت من الآن، ما غتنعش وغدا وبعد ودير لا خدمة لا رد ما لا شيء. جاز نهار الحافظ الله، جاز شهار الحافظ الله، من لطف الله لا نعلم كم من واحد يتزوج وتلك السنة سيموت، وربما غدا أو بعد غد سيموت، وتبقى الليلة الليلة الجميلة هذه السفدة ولا لا، وشهر العسل ربما كما يقول شهر العسل، المؤمن عنده حياة العسل، لكن اليوم شيشة العسل شهر والباقي بصل. المؤمن يا إخوان الحياة كلها مشرقة، الحياة كلها لذة، الحياة كلها جمال وكلها كمال. فهمتوا ولا؟ الإنسان كما يقول عشيق لزوجته، ولا حياء في الدين مربوط فيها، كيف في لغة العصر اليوم، يعني هكذا خصوك المؤمن، كاين تلاحم، كاين تناسب الكامل، كاين الارتباط الوثيق بين الزوج وزوجته، هذه الحياة، إيش حياة هذه؟ إذا يا إخوان جاء قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك الساعة العامة، هذه الساعة الخاصة، من لطف الله بنا أننا لا نعرف أجلنا، ومن لطف الله بنا أننا لا نعرف الساعة أيضا متى تقوم، لا نعرف. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قلنا ما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا يعلمها إلا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا الأولياء الصالحون، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها كأنك عالم بها، لا. قلنا ما علمها عند ربي. فقالوا متى الساعة يا رسول الله؟ قال ماذا أعددت؟ يعني السؤال ساقط هذه، ماذا أعددت لها لنفرض قامت الآن، وش استعدت لها؟ قالوا يا رسول الله ما عدت لها شيئا غير أني أحب الله ورسوله، يعني كيعرف شنو كيقول، هالشي اللي عندي أنا، ما عندي من حياتي لا صام كنت مفصالة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا عمرة ولا ذكر ولا قراءة ولا أي شيء، إنما الذي أفرح به عندي مستعد به هو محبة الله ورسوله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، تحب الله والرسول، الله سبحانه وتعالى قد يقربك إليه ويقربك عند رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رسول رضي الله عنه والله ما فرحنا بشيء، فرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سمع من أحبابه، مش فرح به كسرش عارف فرحنا. فيقول أنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم، هذا شيء جميل. نعم. ثم يا إخوان ورد في صحيح مسلم أن رجلا عنده صديق في قرية من القرى، وعقد الرحلة نعماس ومشى مش يزوره. هو في الطريق ولقيه ملك من الملائكة في صورة رجل، لأن الأمم السابقة كان يتمثل، نعم تتمثل الملائكة في صورة رجال، كان أحاديث في هذا الباب. ويأتون إليهم لأن دينهم كان ناقصا وكانوا في حاجة إلى الإلهامات وإلى الكشوفات وإلى وإلى. أما ديننا دين نبينا صلى الله عليه وسلم فهو جامع كامل، لا يحتاج إلى كشوفات ولا يحتاج إلى إلهامات ولا يحتاج إلى كذا ولا كذا أبدا. المهم لقيه هذا الرجل، لقيه هذا الملك، قال أين تريد؟ قال القرية الفلانية. ليس من هناك؟ قالوا أخ لي في الله أريد أن أزوره. قالوا ما عندك شيء إلا هذا؟ ما عندك نعمة تربها تقوم بإصلاح شيء مسألة تقوم بإصلاحها وكذا إلى تصل به، يعني شيء غرض دنيوي؟ قالوا لا، غير أني أحبه في الله. فقال له أنا رسول الله جئت إليك لأبشرك أن الله يحبك كما أحببته فيه. هذا حديث صحيح مسلم. انظروا محبة الله يا إخوان، كم من إخوان سبحان الله ما عندنا معهم لا بيع ولا شراء ولا قرابة ولا أي شيء يجمعنا إلا هذا الدين وهذه العقيدة. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يؤاجرنا وأن نكون جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نحب في الله الكثير. كل من رآهم متشبثا بسنة رسول الله بالمعنى الصحيح والله نحبه لو بعد الدار، ولو أنه لا يعرفون فقط نقول أنا قيل لنا أن فلان تبارك الله متشبث بالسنة الصحيحة ويدعو إلى الله بالمعنى الصحيح وملتزم التزاما كاملا في بيته ونفسه وكل شيء، والله أننا نحبه لبعض الدار. في التلفزيون في القنوات، والله عندما نرى بعض المشايخ صدقوا أو لا تصدقوا نود فتح قلوبنا أن ندخلهم فيه. ليش؟ تسمع ما يقول وتسمع عنده حرق على الدين وعلى هذه العقيدة. حيث قصنا نكون يا إخوان مش لكن في صخرة وحنا نقول كذا، ولكن ينبغي أن نكون جميعا هكذا يا إخوان. هذا هو الحب في الله. طيب يا إخوان، ثم عندنا الحديث المشهور، أنا قلت لكم أنا كان إنسان شوية نعمس ولذلك كان جيب المذكير. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قد تذكرون وانتم تعرفوا هذه المسألة أكثر وتعرفون بحقنا، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد في ساحة واحدة منذ آدم إلى النفخ في الصور، يجمعهم في اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا والمسلمون والمؤمنين من كل الطوائف ومن كل أتباع الرسل، الكل مجموع في ساحة واحدة ينتظرون فصل القضاء حتى يأتي الحكم، هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، ويستمر هذا اليوم كم؟ 50,000 سنة حتى يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. لا بد أن نجمع، وهذا اليوم والله ثم والله ينتظرنا جميعا. والشمس تدنو من الناس بقدر ميل أو ميلين، والناس في العرق على قدر أعمالهم، منهم من يصل العرق إلى نصفه، ومنهم من يصل إلى عنقه، ومنهم من يغمره العرق. والشمس كما قلنا مقدار ميل أو ميلين، ولا ظل أبدا إلا ظل الله، كيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة، وحاولوا إخواني أن نكون من السبعة، سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قال إمام عادل، إمام عادل، حاكم عادل، يحكم بما أنزل الله ويطبق شرع الله. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب